مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم. من أسمائه تعالى الهادي، والهادي هو الذي يملك أصول الهداية وتفاصيلها ويهدي بها الخلق. والهداية هي الدلالة إلى الحق برفق، والله تعالى هو الذي يهدي جميع خلقه إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم، ولا هادي على الحقيقة سواه. فكل من هدى غيره من الناس إلى الحق فإنما يهديهم بهداية الله. ولله تعالى أنواع من الهدايات، بعضها عام وبعضها خاص، وهو يهدي بها مخلوقاته كما يشاء. وأعم الهدايات هي هداية الخلق والتكوين، كما أنه يهدي عباده هداية دلالة وتبيين، وله أيضا هداية توفيق وتزيين. والمقصود بهداية التكوين هداية كل مخلوق من جماد ونبات وحيوان وإنسان إلى ما به قوام حياته وبقائه. قال تعالى: والذي قدر فهدى، فهو سبحانه الذي هدى الذرات إلى تركيباتها المخصوصة، وهدى الخلايا إلى تكوينها المضبوط، وسطر لها طريقة تكاثرها وانقسامها، وحدد لها تخصصاتها المتنوعة. وقل مثل ذلك في كل مخلوق هداه الله من بداية التكوين، وهداه إلى ما لا بد منه لوجوده، كهدايته الرضيعة إلى ثدي أمه، وهدايته الفرخة إلى التقاط الحب منذ خروجه، وهدايته النحلة إلى بناء بيته على شكل التسديس. وبيان ذلك يطول ويدرك بالتأمل. وهذه الهداية عامة وشاملة، لا تدخل تحت اختيار الإنسان أو أي مخلوق. أما هداية الدلالة والبيان فهي هداية توضيح طريق الحق بوضع الأدلة والبراهين على صدق دينه وببيان الصراط المستقيم. وهذه الهداية هي التي يقع بها التكليف، ويخير الإنسان في قبولها ورفضها ويحاسب عليها. وهذه الهداية موجودة في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: من شاء قبلها فاهتدى، ومن شاء أنكرها فضل. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أما الهداية الخاصة فهي هداية التوفيق والإعانة، وهداية تزيين الإيمان وتيسير طريقه، وهي خاصة لأن الله تعالى شاء أن يهدي بتوفيقه من اهتدى أولا عن طريق الاختيار، لأن الذين يهتدون يزيدهم الله تعالى هدى. وشاء تعالى ألا يهدي وألا يوفق الفاسقين والظالمين وغيرهم من الجاحدين، كما قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. وبناء على ذلك فلا تناقض بين قوله تعالى لرسوله الكريم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبين قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لأن الهداية المثبتة للنبي ليست هي المنفية، فالرسول صلى الله عليه وسلم فوض الله له وللعلماء من بعده هداية الدلالة والبيان والتوضيح، أما هداية التوفيق والعون فهي لله وحده ولا يملكها بشر. وقد ذكر اسمه الهادي في القرآن مرتين فقط، أما الفعل يهدي فهو كثير. ويتعلق المؤمن بهذا الاسم عن طريق طلب الهداية من الله، كما نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهو من أفضل الأدعية. أما التخلق به فيكون عن طريق اتباع طريق الهداية على المستوى الشخصي، ثم يكون ببيان منهج الحق وتوضيحه لغيره ولكل مسترشد طالب للهداية. ومن أسمائه تعالى البديع، والبديع في اللغة هو الذي لا مثيل له ولا نظير، ويراد به المبدع أيضا، أي منشئ الأشياء على غير مثال سابق. والله تعالى بديع بالمعنيين، فهو سبحانه البديع الذي جمع جميع صفات الكمال وليس له شبيه ولا مثيل، وهو بديع بمعنى أنه أبدع جميع المخلوقات من العدم إبداعا مطلقا من غير نقل على مثال سابق، فهو سبحانه الخالق وخلقه إبداع محض. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن مرتين، ومن عرف أن ربه بديع وحده ونزهه إيمانا وتعلقا واجتهد في أن يكون مبدعا في مجالات الحياة سلوكا وابتكارا وتخلقا. ومن أسمائه تعالى الباقي، ومعناه أن الله تعالى لا يجوز عليه العدم والفناء لأنه واجب الوجود لذاته. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تعالى هو الباقي وحده، وكل ما سواه فان، وبقاؤه تعالى أزلي من جهة أنه ليس له بداية، وأبدي من جهة أنه ليس له نهاية. وبقاء الجنة والنار ليس كبقاء الله لأنهما مخلوقان ولا يستمدان بقاءهما من ذاتيهما، بل هما باقيتان بإبقاء الله تعالى، فهما ليستا أزليتين لأنهما لم تكونا موجودتين في الأزل، لكنهما باقيتان في الأبد بعد أن خلقهما الله، قال تعالى خالدين فيها أبدا. ومن التعلق بهذا الاسم أن يسأل العبد ربه البقاء في جنة الخلد، ومن التخلق به أن يتمسك بفعل الباقيات الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.